وقضي بينهم بالحق يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين وقضي الله يجزاك يا الله يجزاك يا الله يجزاك يا الله يجزاك يا